منذ وصوله إلى الناظور لم يتصل مصطفى سوى مرة واحدة أبلغ فيها والدته بأنه اختار محاميا لمتابعة الموضوع. كان المرتقب أن يعود في 7 يناير ولكنه لم يعد. حاولت شقيقته لويزا عبثا الاتصال به على رقم هاتفه الألماني. اتصلت أمه بعمه منصور تسأله عما إذا قابل مصطفى، ولكن الرجل رد بأنه لا علم له بوجود ابن أخيه في المغرب. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. وصية الحاج أمزيان، الحلقة 2 والأخيرة. عاد مصطفى ووالدته الحاجة فاطمة إلى دوسلدورف. للمرة الأولى تدخل الحاجة بيتها بعد أن وري الحاج شعيب أمزيان مثواه الأخير في الناظور. لم تستطع مقاومة دمعها، بكت في صمت وهي تعانق أبناءها وبناتها تباعا، لويزا وعبد الحميد وعالية ويونس. لم تسعفهم ظروف العمل والدراسة لحضور جنازة والدهم. في البيت أفراد من العائلة جاءوا من هولندا وفرنسا. كانت أجواء حزينة تلك التي خيمت على شقة عائلة أمزيان. لم يكن مصطفى الولد الأكبر بمنأى عن تلك الأجواء الكئيبة، ولكنه كان يفكر فيما بعد رحيل الحاج. قضايا كثيرة سيكون عليه أن يتولى معالجتها باسم أمه وإخوته. تبدو له قضية تلك الأرض التي اشتراها الراحل قرب سلوان أكثرها تعقيدا. العم منصور الذي أوصاه والده بالاتصال به ليعلم تفاصيلها نفى أن يكون على علم بأن المرحوم الحاج شعيب اشترى قطعة أرضية ما في سلوان أو قريبا منها، ولكن اكتشاف نسخة من توكيل فوض بمقتضاه لشقيقه منصور القيام بإجراءات تحفيظ تلك الأرض أدخله في حالة شك في صفاء طوية العم منصور. عليه الآن أن يختار الوقت المناسب ليطلب من والدته المكلومة تلك الوثائق التي قالت إن والده كان يحتفظ بها معه في مهجره. لم يتسن له ذلك سوى أسبوع بعد عودتهما من المغرب. كانت 3 ملفات أودعها الراحل محفظة جلدية صغيرة، بدت الأوراق بداخلها مرتبة، 3 ملفات بألوان مختلفة. اكتشف مصطفى في أحدها وثائق تخص التأمين الصحي، وأخرى هي نسخ من ملفات طبية قديمة، في ملف آخر وثائق بنكية. لم يكن مصطفى يجد صعوبة في قراءتها، ولكنه مرة أخرى اصطدم بجهله العربية وهو يفتح الملف الأخير. كانت به أوراق مكتوبة بالعربية. يتعين عليه الآن أن يجد من يجيد العربية ليكشف له مضامينها. لم يكن أمامه من بديل عن خالد أستاذ اللغة العربية الذي يقدم لأبناء الجالية في دوسلدورف دروسا في اللغة والقرآن. كان شابا تونسيا انتقل منذ فترة للعيش في دوسلدورف بعد سنوات أمضاها في مدينة أخرى. في جملة الأوراق التي كانت في ذلك الملف نسخة لوثيقة عدلية تتعلق بملكية قطعة أرضية، ولكن خالد قال إنه لم يتمكن من الوقوف على ذكر لاسم شعيب أمزيان في تلك الوثيقة التي تحدثت عن قطعة أرضية في أحواز الناظور. الأسماء التي ورد ذكرها تخص أشخاصا يملكون قطعا أرضية مجاورة، واسم شخص قد يكون هو المالك الأصلي لتلك القطعة الأرضية. اكتشفت أيضا نسخة أخرى للتوكيل الذي بمقتضاه يكلف شعيب أمزيان شقيقه منصور أمزيان بإجراءات التحفيظ العقاري. كاد خالد يفرغ من قراءة ما في ذلك الملف من وثائق لما وقع على نسخة عدلية تتعلق بشراء القطعة الأرضية. كانت نسخة طبق الأصل بتاريخ يوليوز من العام 78 900 وألف، وقد ورد فيها ذكر لحدود تلك القطعة الأرضية. رأى مصطفى أن الطريق أصبحت سالكة للوصول إلى حق مشروع. أيقن الآن أن عمه منصور كان يكذب عندما ادعى أنه لا علم له بالموضوع، وقرر أنه بعد الآن لن يتصل به، وسيعمل بمفرده وبمساعدة محام على الوصول إلى حق عائلته. يتعين عليه التنقل إلى المغرب. في عطلة أعياد الميلاد أواخر ديسمبر كان مصطفى في الناظور، وقد فاجأ وجوده عددا من الأقارب. في اليوم التالي لوصوله مضى إلى مكتب المحامي الذي كان قد ساعده في كشف مضامين بعض الوثائق التي عثر عليها في بيت العائلة في الناظور. اتفق معه على الإجراءات التي يجب القيام بها والوثائق التي يتعين توفيرها. كان مصطفى على موعد مع المحامي في 2 يناير من العام 2009، وكان يوم جمعة، ولكنه لم يحضر في الموعد المتفق عليه. لم يكن في الأمر ما يثير الانتباه. ظن المحامي أن زبونه الجديد سيزوره يوم الاثنين، ولكنه لم يأتي، ولم يأتي في الأيام التي تلت. في ديسلدورف في منزل أمزيان خيم القلق منذ 3 أيام. منذ وصوله إلى الناظور لم يتصل مصطفى سوى مرة واحدة أبلغ فيها والدته بأنه اختار محاميا لمتابعة الموضوع. كان المرتقب أن يعود في 7 يناير، ولكنه لم يعد. حاولت شقيقته لويزا عبثا الاتصال به على رقم هاتفه الألماني. اتصلت أمه بعمه منصور تسأله عما إذا قابل مصطفى، ولكن الرجل رد بأنه لا علم له بوجود ابن أخيه في المغرب. كان في رده ما يبعث على الاستغراب. مر 2 أسبوع على اختفاء مصطفى بن شعيب أمزيان. عادت الحاجة فاطمة إلى الناظور ترافقها ابنتها لويزا. أثبت لهما أفراد من عائلتهما أن مصطفى شوهد أكثر من مرة وهو يغادر المنزل. كثيرون ظنوا أنه عاد إلى ألمانيا لما اختفى. لاحظت لويزا أن العم منصور لم يكن يبدو منشغلا لهذا الاختفاء المفاجئ لابن أخيه. منذ أن وصلت هي وأمها وشروعهما في البحث عن مصطفى لم يزرهما سوى مرتين، ولم ينطق مرة واحدة بما ينبغي القيام به أو أن يرافقهما لطرق الأبواب التي قد يأتي منها خبر. أبلغت الحاجة فاطمة الشرطة باختفاء ولدها مصطفى في ظروف غير واضحة تماما، بينما كان يحاول ترتيب الأمور مع محام لتصفية موضوع قطعة أرضية هي مما تركه الراحل شعيب أمزيان. كانتا تستعدان للعودة إلى ألمانيا لما طرق بابهما يوم 25 فبراير رجل قال إنه موفد من قبل المحامي الذي وكله السيد مصطفى أمزيان. كانت المرة الأولى التي يتاح لهما فيها اتصال مع المحامي الذي لم يكن أحد يعلم من يكون. استقبلهما صبح اليوم التالي، وقد أبلغهما بأن مصطفى لم يعد إلى مكتبه منذ أن اتفق معه على متابعة قضية القطعة الأرضية. علم منهما أن مصطفى لم يعد إلى ألمانيا. كانت التحريات قد انطلقت تأسيسا على البلاغ الذي تقدمت به الحاجة فاطمة لدى مصالح الشرطة. ما كانت المعلومات التي تم الحصول عليها من إفادات بعض الجيران من الوصول إلى أن مصطفى شوهد للمرة الأخيرة وهو يدخل منزل عائلته مساء يوم الخميس الذي صادف الفاتح من يناير. شاهدان على الأقل قالا إنهما رأياه في حدود 7 مساء. مصدر وحيد قال إنه رأى منصور عم مصطفى يطرق الباب صباح اليوم التالي. بعدها لا خبر. علمت لويزا وأمها من المحامي الذي كان قد وكله مصطفى بأن القطعة الأرضية مسجلة باسم شخص يدعى علي بن بوعزة. شدهت الحاجة لما سمعت الاسم. قالت إنها تعرف الرجل وإنه صهر منصور أخي زوجها. في الوثائق التي تضمنها الملف عقد بيع يفيد بأن البائع هو شعيب أمزيان. بالنسبة للويزا وأمها ليس في الأمر شك، العقد زائف. أبلغت لويزا الشرطة بما تم اكتشافه، وقالت إنها تظن أن في الأمر ما يفيد التحقيق حول اختفاء شقيقها. لما استدعي منصور إلى مفوضية الشرطة وأبلغ بسبب استدعائه، ظل يحوقل ويعيد مستنكرا ما تزعمه ابنة أخيه وأمها. تم الاستماع إلى صهره علي بن بوعزة، كان رجلا فلاحا، قال إنه اشترى القطعة الأرضية من المرحوم شعيب وأدلى بنسخة من عقد البيع. وضع الرجلان تحت المراقبة، واكتشف الباحثون أن منصور يملك منزلا غير بعيد عن منزل أخيه في نفس حي أولاد بوطيب. لاحظ الذين تولوا المراقبة أن ذلك البيت لم يكن يسكنه أحد. لاحظوا أيضا أن أحد أبناء منصور يمضي إلى هناك كل مساء يحمل في يده كيسا صغيرا. كان تنقله اليومي ذاك إلى ذلك المنزل مبعث شكوك قوية. قرر المشرفون على التحقيق اقتحام ذلك البيت ومباغتة ابن منصور في اللحظة التي يفتح فيها الباب. تم ذلك مغرب الرابع من مارس. حاول ابن منصور الذي علم لاحقا أن اسمه عزيز أن يصد رجلي الشرطة اللذين قاما بعملية الاقتحام. أقفل الباب لما صار معه في الداخل، صفضاه بسرعة، ثم بدأ يفتشان الغرف. لم يطل البحث، في غرفة صغيرة في عمق الدار اكتشف شخص ربط بسلاسل حديدية إلى وتد من حديد. كان هزيلا وغطت وجهه لحية كثة، ما أن رآهما حتى هم بالنهوض يريد الفرار، ولكن السلاسل الحديدية حالت دون وقوفه. أنار ضابطنا الغرفة: هل أنت مصطفى؟ لم يرد، وظل ينظر إلى الرجل الذي سأله. اتصل أحد الضابطين برئيس المحققين مبلغا عن اكتشاف رجل يعتقد أنه مصطفى أمزيان. نقل إلى المستشفى حيث أمضى الليل وفحصه طبيب، كان يرفض الحديث. في الغد أحضرت إلى المستشفى شقيقته لويزا، سمعا يتحادثان بالألمانية. بعد 3 أيام تم الاستماع إليه، حكى أن عمه منصور جاءه في البيت وطلب منه مرافقته إلى منزله، إذ كان يريد أن يحدثه في موضوع القطعة الأرضية. ولما دخل ذلك المنزل وجد هناك أحد أبناء منصور لم يكن يعرفه، فاجآه بأن كبلاه ثم لاحقا ربطاه بسلاسل حديدية. قال إن ابن منصور كان يأتيه كل مساء ببعض مما يفضل عنهم من طعام في البيت. لما اعتقل منصور وهو يحاول الهروب إلى مليلية المحتلة، اعترف بأنه احتجز ابن أخيه حتى لا يفتضح أمر التزييف الذي قام به لتملك القطعة الأرضية. سهره علي بن بوعزة أقر بأنه قبل أن يلعب دور المشتري لقاء 1000 درهم. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.